موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل ثلاثة. سبق ذكر بعض الأحكام ونستكملها. فإن الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل أنه لا يجوز له قراءة القرآن، وهذا فيه شيء من التفصيل. فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، لقول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وحسنه العلماء، لأنه يستطيع رفع حدثه فورا كما سبق. ويجوز للجنب الأذكار الضرورية، هو ممنوع من قراءة القرآن مطلقا، لكن يجوز له الأذكار الضرورية كالبسملة والاستعاذة والحوقلة والتسبيح ونحوه. وأما الحائض فهي وإن كان الغسل واجبا عليها فإنه يجوز لها على الصحيح من كلام العلماء قراءة القرآن من حفظها. وأيضا من الأحكام المترتبة أنه يحرم على من يجب عليه الغسل الصلاة والطواف، وقد سبق بيان ذلك في باب الوضوء. والحمد لله رب العالمين.